لطيف أم عادل تسأل من الجزائر عن شخص يريد أن يعمل في بنك. هذا البنك ووظيفته فيه يعني تتعلق بالقروض الربوية الصرفة. يقول أنا أخذها يعني أكتفي بها حتى أبحث عن عمل آخر. هو لما يعمل بعده ما التوجيه؟ لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مواطن السخط، مواطن سخط الرب جل وعلا، ومواطن المعصية والمنكر، فيعمل الإنسان فيها ولو كان مؤقتا، هذا لا يحل له. والواجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن ما يأخذه من المال حرام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في غير من حديث أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى هذا الشاهد الذي ربما يكون متبرعا بذلك، وربما كان هذا الكاتب أخذ يعني شيئا ليس هو من الربا الذي وجد في العقد، يعني قد يكون شيئا خارجا عنه، ومع ذلك لعن، نسأل الله العافية. فلا يحل الإنسان أن يدخل في هذه يعني الأعمال أو الصروح التي يعني تحارب الله تبارك وتعالى. والواجب على الإنسان أن نجاء بنفسه يعني من مواطن سخط الله تبارك وتعالى. الله أعلم. أحسن عليكم.